اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. Nah. الجنب القربي للجنب النفسي ودفع الضرب. وهناك معاني اخرى ولكن هذا الذي يعنيه ان الدعاء بمعنى النداء والدعاء بمعنى الطلب. والدعاء عند اهل العلم على نوعان، على نوعين. النوع الاول الدعاء بمعنى الذكر والثناء، وهذا اعظم انواع الدعاء. الدعاء بمعنى الذكر والثناء، وهذا اعظم انواع الدعاء. والدليل عليه قول الله عز وجل في قصه نبي الله يونس عليه السلام انه دعا ربه جل وعلا فقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا لك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا لك. فهو طلب جعل طلبه في داخل دعائه، وهو توحيد الله جل وعلا وتنزيهه سبحانه عن كل ما يليق به، ثم الاعتذار والإقرار بالذنب والمخالفة. فاستوجب ذلك أن علام الغيوب استجاب فكشفنا ما به من ذنوب. إذا فالنوع الأول من أنواع الواحد دعاء هو ذكر الله عز وجل والثناء عليه. النوع الثاني دعاء الطلب، دعاء الطلب أن تسأل الله عز وجل من خيرين الدنيا والآخرة، وأن تسأله ما فيه نفع لك وأن يدفع عنك ما يضرك، وهذا أيضا من الدعاء. إنما أشرف الدعاء الثناء على الله تعالى وتنزيهه سبحانه لما ورد في الأثر من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي سائلي. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي سائلي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وبين أن من الدعاء أن يقول الرجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا أعظم ما يقال في يوم عرفة، ويوم عرفة يوم الدعاء والابتداء وتضرع إلى الله عز وجل. الدعاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هو العباده. قال سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عباده، مجرد أن يرفع العبد يديه إلى الله عز وجل ويسأله سبحانه فهذه عبادة وهذه طاعة. وقد فسر أهل العلم قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليدعوني وحده، أي يسألون الله عز وجل وحده. ولذا قال الشاعر الله يرضى ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يرضى. فالله عز وجل يحب من عبده ان يكون كثيرا الدعاء منحاحا على الله ملازما لباب الله عز وجل سائلا له. ولذا اهل الجنه يقولون انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل نفوق إنه هو البر الرحيم. وأسأل الله عز وجل على أنبيائه العبد المسلم يقول دائما دعاء لربه جل وعلا ملازم لبابه. وقد كان الصحابه رضوان الله عليهم من اكثر الناس دعاء لربهم، حتى ان احدهم كان يسال ربه الملح للطعام، الملح للطعام، ويسال الله عز وجل كل شيء. وقد امرهم النبي صلى الله عليه وسلم الا يسالوا الناس شيئا، كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال بايعني النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والا اسال الناس شيئا. وهذا معناه ان يجعل سؤاله لله تبارك وتعالى وحده. فالدعاء هو العباده، وهو من اجل العبادات واعظمها. والداعي لا بد له من احوال حتى يستجاب دعاءه، الداعي لا بد له من احوال حتى يستجاب دعاءه. اول هذه الاحوال الاستقامه على طاعه الله عز وجل. فان العبد ان استقام على طاعه الله عز وجل كفاه من الدعاء القليل. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاعظم الابواب التي تلج منها الى قبول الدعاء عند الله عز وجل ان نطيع الله تعالى. والطاعه هنا بمعنى ان تفعل ما امرك به وان تنتهي عما نهى الله عز وجل عنه، لان المعاصي تغلق ابواب الاجابه. المعاصي تغلق ابواب الاجابه. ولذلك كان احد السلف يقول ان الدعاء انما يحتاج الى داع والى دعوه، يحتاج الى داع والى دعوه. فكان عمر رضي الله عنه يقول والله اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، ان يوفق العبد الى الدعاء ليستجيب الله تعالى. اما الاجابه فانا مطمئن اليها. وكان احدهم يصف الداعي بانه الرامي وان الدعوه هي السهم، فلا بد من ان يكون الرامي متقنا محسنا، ولا بد ان يكون السهم معتدلا بمعنى انه مقوى وليس مقوس او فيه انحناء، فانه يمنع من الوصول. فلذلك معاشر الاخوه لا بد ان يكون العبد طائعا لربه تبارك وتعالى منتهما لنفسه. بعض الناس يظن انه اذا ادى الصلوات وسلك نفسه في سلك الطائعين انه يعني صار في شان عظيم، ولكن المسلم ينتهي نفسه ويقف على نفسه ويحفظ ضبط الله عز وجل ومكر الله عز وجل. وقد سئل الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه اتخشى على نفسك النفاق؟ قال وكيف لا اخشى على نفسي النفاق وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على انفسهم النفاق. ولقول ابي مليكه رضي الله عنه لقد لقيت 70 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق ولا يقول ان ايمانه كايمان جبريل عليه السلام. فهذا معناه ان العبد يكون على حذر وعلى خوف لا على اضطراب وعلى اتفاق. فتأملت يوما رجلا سائلا يعني اللي بيسأل الناس، فرأيت هذا الرجل ينتهز من الأساليب ما يربط قلوب الناس ويدفعهم إلى أن يخرجوا ما في جنوبهم وربما كانوا في حاجة إليه فيؤثرونه به، اللي هو المتسول الشحات أو الزائد، فإذا به يعني يحمي ربه ويظهر الذل والتخشر، تخشر يعني سبول الأعراض، وإظهار الضعف والمسكنة، وإظهار الضعف والمسكنة، وإن كان هناك من الأساليب الأخرى من يعلق مثلا أسطارة مثلا ولا يعمل الرقم مكسور ولا رجليه مقطوعة ولا النعم ما يشوفش غير ذلك من الأساليب التي تربط القلوب وتدفع النفوس إلى أن تؤثره على نفسه وتحس لداخل نفسك أنه محتاج مسكين. فقلت سبحان الله، هذا يتذلل لمخلوق مثله لأجل أن يعطيه شيئا من عرض الدنيا زائد. فإن المؤمن أحق وأحرى بذلك مع ربه سبحانه وتعالى، ولذلك قال ربنا جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فترى كثيرا من الناس إذا سأل ربه يرفع يديه وينظر يمينا وشمالا ويسأل الله تعالى وهو لا يدري ما يقول، ويقول بعد ذلك يقول: فتعبد الله تعالى وحبه، والله إن كان يقال ما أدريش أنا أعمل إيه، قد صنعت ما عليه. لم يكن السلف الصالح كذلك، بل كانوا يتضرعون إلى الله ويتذللون إليه، لأن الدعاء عبادة والعبادة قائمة على منتهى الذل والخشوع. قال سبحانه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. اسجد، فأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وهو يمرض أنفه في التراب ذلا لله وانكسارا لله. ولذلك لما أتى أحد التابعين أو أحد الصحابة إلى أم عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، متى يستجاب الدعاء؟ فقالت: أما وجدت في نفسك يوما استكانة لربك وذلا له وانكسارا؟ فقال: بلى. قالت: ثم إذا الإجابة، إذا كان قلبك منكسرا وأنت ذليل النفس خاضع لله محتاج إليه، فاعلم أن باب الإجابة مفتوح، فسل الله تعالى الرعب. فهذه من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء التذلل لله والتضرع لله. وأيضا من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء الاضطراب، حتى ولو كان المضطر كافرا. قال سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. فالاضطراب من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى قبول الدعاء عند الله عز وجل، ومن أسباب إجابة الدعاء عند الله تبارك وتعالى الخشوع لله. فإن السفر دفعة من العذاب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح شعر شاذ ومبلغ، لأنه لا يستطيع أن يركبه لا مع رشد ولا مع دهن، وليس عنده ما يعصب به رأسه، فهو أشعث أشعث الرأس من السفر، أغبر من الغبار الذي يطير على الطريق ويقتصد لتمتان ولبسان، فتغير الصورة ويظهر العبد ربما كان عزيزا كريما في قومه، وفي السفر يبدو أنه يعني ذليل قليل المكان. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع إليه من السماء يقول يا رب يا رب، فكأنه بين من الأسباب المؤدية إلى قبول الدعاء كما قال الرجل، وهو تغير الحال وانكسار النفس والغربة والبعد عن الأهل والمال والولد، وكل ذلك سبب في انكسار القلب وذل النفس وتغير الهيئة. بعد ما كان يعني كريم ذو هيئة جميلة مهابة تغير حاله، ثم يرفع يديه إلى السماء ذل لله جل جلاله يقول يا رب، فسأله من صفة الربوبية التي فيها الحنان والرفق والرحمة، يا رب يا رب أي فلح ويكسر الإلحاح على ربه جل وعلا. هذه أعظم الأسباب المؤدية إلى قبول الدعاء، إلا أن هذا الرجل عنده موانع منعت من صعود الدعاء وقبوله، وهو أن مطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني لو أن ملبسه حلال ومطعمه حلال وغذي بالحلال ودعا لاستجيب له، ولكن المانع من إجابة الدعاء لأنه فيه كل الأسباب التي تؤدي إلى إجابة الدعاء هو أكل الحرام ولبس الحرام. حرام مش معناه أن هو يشتري الحرام، لا يلبس لبس الحرام، ومش معنى أكل الحرام أنه اشترى هذا الطعام من حرام، لا، الطعام ذات نفسه حرام كأكل اللحم الخنزير وغير المحرم وغير ذلك، فإنه يشمل هذا ويشمل ذلك، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لذلك؟ الأموال المقصودة والنصب على الناس وأكل أموالهم وأخذ أموال الناس ونسيانها وإنكارها وأخذ ما في أيدي الناس غصبة وابتدارا وأكله أو الأكل من طريق لا يحل كالكهانة وغير ذلك، كل هذا من الأمور المؤدية إلى غلق باب الإجابة، إلى غلق باب الإجابة. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يكون مستجاب الدعوة، فقال له يا سعد أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كان يمكن يدعو الله اللهم اجعل سعد من مستجاب الدعوة، ولكنه صلى الله عليه وسلم عمد الدفع للأمة أجمعين، فقال يا سعد أطل مطعمك، لما كل مسلم يسمع يعرف المعنى بهذا الحديث، أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فيبحث عن مصدر الرزق وعن نوع الرزق الذي يأكله. ولذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يدعون 19 حلال خشية أن يقعوا في شيء من الحرام، وهذا وقت الصديق رضي الله عنه دخل بيته يوما وكان له غلاما فوجد طعاما فاكل منه لقمه ثم سال من اين هذا الطعام يا غلام بعدما اكل فقال لقد كنت قد تجاهلت لرجل في الجاهليه فلقيته اليوم فسالته الاجر فاعطاني اياه يعني ضربت له البدع شفت له الفنجان عملت له الرمل اي كلام الفلك في الجاهليه ثم لقيته قلت له شرب تعبت لك كذا ولا كذا اعطني اجر فاعطاني هذا الاجر فوضع ابو بكر رضي الله عنه اصبعه في فمه يستقيم حتى كادت نفسه ان تخرج فقالوا على رسله انت هتقتل نفسك قال والله لو خرجت نفسي مع اخر لقمه لاخرجتها لو خرجت نفسي مع اخر لقمه لاخرجتها يقول له واحد يقول له انت كده تاكل حرام حرام عليك تاكل اموال الناس تسرق حرام عليك قال له انا ما بفحلش الا على الحرام انا ما بفحلش بنفس الوقت انا ما بفحلش الا على الحرام انا عايز الحرام والعياذ بالله واكل مال ذلك الرجل الرجل كان شغال عنده قال له اديني حاجه قال له كده حرام تاكل حرام قال له ما بفحلش الا على الحرام مش مصلحتك يا رب حال الملك القدوس فلذلك الصحابة الكرام كانوا يحرصون على أكل الحلال ما فيش حلال خلاص ما يأكلش لأن الرجل يلقي باللقمة في جوفه من حرام ما يتقبل له الدعاء وربما لا تقبل له الطاعة وأيما لحم نبت من حرام أو من سحت فالنار أو نار ولذا في الحديث ومطعم حرام وملبس حرام وغفي بالحرام فانه يستجاب لذلك فهذه من الاحوال التي يستجاب فيها الدعاء وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان القدر لا يرده الا الدعاء القدر لا يرده الا الدعاء لقيت يوما احد الاخوه ثم اتاه خبر ان احد اقاربه اصيب بمرض خطير فقد يضرب كفا على كف ويقول خلاص انتهى الموضوع مرض لا محدش جاله وعدى منه ابدا انتهى الموضوع قلت سبحان الله وما ادراك إن الله على كل شيء قدير كل ما عظم في ذلك فهو على الله يسير وربنا جل وعلا يستجيب الدعاء ويرفع البلاء مهما عظم على العباد جميعا قال بس ما حدش يعني عيار ونفع الموضوع قلت له لا والله هناك كثير من الناس قرأنا عنه أنهم أصيبوا وهو أشد من ذلك وشفاه رب العزة جل وعلا لأنه سبحانه على كل شيء قدير سبحانه على كل شيء قدير فلذلك معاشر الإخوة صدق الالتجاء إلى الله والثقة في الله عز وجل وعدم اليأس من رحمة الله من أعظم أسباب إجابة الدعاء قال نبي الله يعقوب عليه السلام قال يا بني اذهبوا فتحسسوا في يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون المسلم لا ييأس من روح الله جل وعلا أبدا ولكن ولذا قال سلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لأنه على كل شيء قدير لأنه على كل شيء قدير وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر مهما عظم فإنه على الله يزيد. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. من الباب ينادي ويقول يا رسول الله هلك الزرع والطرع، هلك الزرع والطرع، قحط شديد، ليس هناك مطر، موت، فادعوا الله لنا ان يغيثنا. فرفع النبي يديه وقال اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا ثلاثا. قال علي بن ابي طالب وما في السماء قدعا، فما يعني قطعه من السحاب الابيض، حتى مش حتى سحابه من الاجل هي معنى عالي. قال ثم اتت سحابه من قبل المشرق كانها الترس، الترس يعني الدرع للمقاتل يلتقي به الضربات، ثم اخذت تتسع في السماء ثم امطرت، ثم امطرت، فخرجنا نخوض في الماء، خرجنا من نخوض في الماء، فظلت تمطر حتى الجمعة التي تليها، والنبي على المنبر يعظ الناس، فدخل الرجل نفس الرجل وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع، فاسأل الله أن يمسك عنا المطر ويعلمنا. فقال اللهم اجعله غيثا مغيثا ولا تجعل فيه هلاكا، اللهم اجعله في الاركان والضراب وعند منابت الشجر. واخذ يدعو الله تعالى او كما قال، قال فخرجنا نمشي في الشمس، سبحان الملك القدوس، فخرجنا نمشي في الشمس. فهذا بيان ان الله على كل شيء قدير. قال عمر رضي الله عنه بينما نحن في غزوه العسره وقد كادت اعناقنا ان تنقطع من شده العطش، يعني الريق الواحد مش قاعد في ميه، تلاقي الريق حته فجره بكثر. فقلنا يا رسول الله، يا رسول الله ادع الله لنا ان ينزل علينا الغيث، ينزل علينا المطر. وسأله كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال أتحب ذلك يا أبا بكر؟ فقال نعم يا رسول الله. فدعا الله عز وجل أن يسلينا، فنزل علينا المطر، فشربنا وحملنا الماء وابتسلنا. قال فخرجت أنظر نهاية المطر، فوالله ما تجاوز إلا معسكر الجنوب، يعني على قدهم بالظبط، حنفية مفتوحة على قدرهم فقط. وكان هذا من آيات الله عز وجل القادر على كل شيء. ولا تزال صلاة الاستسقاء آية من آيات الله جل وعلا، آية من آيات الله الدالة على قدرته أنه على كل شيء. ولكن من فقه هذه الصلاة التذلل والتضرع، لو دورت على قميص قديم كما فعل عمر رضي الله عنه، وأن تخلف هذا الثوب خلو الدم وراه الدم، وهذا معنى التضرع والتذلل والمسكنة لله عز وجل، حينئذ يستجيب لك القادر على كل شيء والذي لا يعيزه شيء. رب دعوة تدعوها تغير حياتك من الشقاء إلى النعيم الأبدي الذي لا ينفد ولا يزول، دعوة. وربما يدعو لك مسكين أو معتاد فتتغير حياته، تتغير حياتك بالكلية، فلا تستهين بالدعاء. وربما يدعو عليك مظلوما فينقلب حالك إلى أسوأ حال، فتحذر، تحذر الظلم، وتحذر أن تظلم عباد الله وأن تجور. تنام عينك والمظلوم تبكي يدعو عليك وعين الله لا تنام. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ليس بيننا وبين الله حجاب. سبحان الملك القدوس لا يدفع القدر الا الدعاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدفع القدر الا الدعاء. نعم، فالدعاء ينفع فيما نزل من القدر وفيما لم ينزل من القدر. الدعاء ينفع فيما نزل وحل ووقع، وفيما لم ينزل وهو آت يقع ينفع في الدعاء. وذلك رد على بعض الناس ليك تبدا كده على المد بتاعه او رضاه الله على قضيه: اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. نسال الله جل وعلا ان يرفع عنك القضاء السيء، انت لا تحتمل. واما كونه ينفع فيما نزل، قال رب العزه جل وعلا: فلولا ان كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. نبي الله يونس عليه السلام التقى موعود والتقمه يبقى الى يوم القيامه الى يوم يبعثون خلاص. ولذا قال: فنادى في الظلمات ظلمه بطن الحوت وظلمه بطن البحر والمحيط وظلمه الليل ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فقال: فلولا ان كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. لو لم يسبح نبي الله يونس عليه السلام يبقى القضاء الموضوع يظل في بطن الحوت هي قبر له الى يوم القيامه يوم البعث والنشور. فلما دعا ربه وسبحه وقدسه ونزهه وجعل طلبه داخل تسبيح الله تعالى وتنزيهه فاستجبنا له واخرجه من بطن الحوت والقاه الى البر وأظله الله جل وعلا بشجرة يقطيه. فإذا بالقضاء يتغير وينقشع ويزول، فالقدر يغير بالقدر. هذا قدر أن يظل في بطنه إلى يوم البعث، وهذا قدر الدعاء. فالدعاء قدر والبلاء قدر والقدر يقابل بالقدر. القدر يقابل بالقدر. واحد جعان، لو قاعد في قلب الحديد جعان ويقول لي مش لك يقول لنا جعان هيموت من الجوع، انت مغرور. لان ربنا قال: فامشوا في مناكبنا وكلوا من رزقي واليه النشور. امشي في الارض، اخرج الى ارض الله الواسعه، ابعث، هتجد في الارض مرابما كثيرا وسعه. واحد عطشان واقف قدام الميه في النار ولا ميه، تعالى المشرع كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. لو عن يوم اياك مش هيطلع لو بيد ايدك. رجل لم يتزوج نفسه بعين ماله فكره حلوه، خليك نفسك كده في عين لحد ما تموت، انما تزوج. لان الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا. يبقى الاخذ بالقدر مقابله القدر بالقدر. ولذا قال عمر الخطاب رضي الله عنه لابي عبيده عن ابن الجراح رضي الله عنه، فقال: يا صاحب رسول الله، تفر من قضاء الله؟ لما عليه الطاعون في الشام قال: افر من قضاء الله الى قضاء الله، او من قدر الله الى قدر الله. فهذا بيان بان الدعاء يكون سببا فيما نزل من القضاء، وايضا الدعاء سبب فيما لم ينزل بعد من القضاء. قال رب العزه جل وعلا: فلولا كانت قريه امنت في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. سيدنا يونس عليه السلام ترك قومه لما كذبوه وعاندوه وايقن ان عذاب الله عز وجل ات عليه سب البلد مش، ولكن لغير امر الله تعالى، وظن ان الامر فيه سعه فظن أن لن نقدر عليها إلا المضيق عليها. ولكن الأنبياء والرسل لا يخرجون من موضعهم إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ظن أن الأمر فيه سعة ومخالفة الدولة إلى غير الدولة كما قال ابن حزم. فلذلك هؤلاء الأصغر فين يونس مش موجود مش ثم لاح له العذاب قارب بعيد، فقالوا هذا العذاب الذي توعدنا به يونس قارب علينا. فقام رجل عاقل لبيب وقال يا قوم اخرجوا الى الصعوبات فاجاروا الى الله تعالى، البسوا الخرقان واحجزوا بين النساء والصبيان، كانوا الصبيان في مكان والاولاد في مكان والامهات في مكان والبهائم في مكان واطفالها في مكان، واجاروا الى الله تعالى ان يرفع عنكم ذلك العذاب وتوبوا اليه. فكان من اعظم بركه من الله عز وجل على ذلك الرجل ان اشار بذلك الرجل، فابتهلوا الى الله عز وجل فرفع الله عز وجل عنهم العذاب، ولم يكن قد ترك طالب ولم ينزل معه. فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. وليس الا يونس عليه السلام لما رجع قولهم أمر لأنك مشدة بالتهديد الهداية لله جل جلاله والذي يلي قلوب العباد. وإذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. ففيها جماعة العرب لأهل جهة صلى الله عليه وسلم يرفع عنه البلاء يمكن لأهل السنة والجماعة على أعدائها أعداء الدين، اللهم آمين يا رب، وأن يرد بلاد العراق إلى حياض بلاد المسلمين سالمة غانمة. فما يكونش العالم لا يعجبهم العالم. فاشتكوا إلى عمر رضي الله عنه فقالوا إن سعد لا يعلم في القضية ولا يقسم السوية ولا يقسم الأربعين، أي لا يجلس يقضي بينهم. فأرسل إلينا بعد محمد بن مسلمة قال له بعد كذا وكذا، قال كذب والله ولكني أفعل كذا وكذا لأجل الرواية. ثم دعا الله عز وجل على رجل منهم إن كان كاذبا أن يطيل الله عمره وأن يديم فقره وأن يعرضه للفتن. فقال عمر حتى رؤيا يسأل الناس، يعني ما فكرش انه طول الزمن عالق وليس معه، طول الزمن يضعف، يموت الاولاد وتقل الامكانيات وترك الاسعار والاستلم تقول المعاش ما ينفعوش حاجه، لا يبقى لك الا ستر الله تعالى. والله نحن لا نعيش الا في كنف الله وفي رحمه الله، اياك ان تضطر اليه عرض من اعراض الدنيا. والله لو كان عندك من المال امثال الجبال فانها تفنى وتزول. قال عمره ودام فقره فكان يقف يتكفف الناس، وسقط حاجباه على عيناه فكانت اذا مرت به جاريه، يعني وسط بلد رجل كبير، رجل كبير ليس عنده من دواعي الشهوة ما عند غيره من الناس قد زالت ومرت وعد طولها، فإذا مرت به جارية غمزانة، يعني تبقى كيلو بست في الناس الرجل الأهل ما تربيتش، ربما يضربون وينهرون، فيبكي ويقول شيخ كبير أصابته دعوة سعادة، شيخ كبير أصابته دعوة سعادة المظلوم. فلذلك المؤمن يتقي ذلك. من اعظم اسباب اجابه الدعاء التعرض لله جل وعلا في نفحاته في شهر الصيام وتحري ليله القدر. سئل احد الصحابه متى ليله القدر؟ قال هم رمضان تدرك ليله القدر. هم رمضان لا تدرك قيام رمضان ولا ليله واحده. تدرك ان شاء الله ليله القدر عشان ما تجيش تنادي ليله 27 نلاقي الجامع مليان والدنيا زحمه والناس فرشه بره والدنيا ما لهاش ليله 27 اجابه الدعاء. وما يدرك انها تتقلب وتتغير كما قال اهل العلم. ولكن لو حرصنا على ان تكون رمضان لادركت ليله القدر. وكيف لا تحرص وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في الصحيحين من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسال الله عز وجل ان يجيب دعاءنا وان يغفر ذنوبنا وان يتولى امرنا وان يكتب الباقيات الصالحات اعمالنا وان يكشف من كل مرض عنا. اللهم افتح غائط قلوبنا واشرح صدورنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم حولنا من الضعف الى القوه ومن الفقر الى الغنى ومن الجهاله الى العلم ومن الاستضعاف الى القوه والنصر. اللهم انصر عبادك الموحدين وانصر الاسلام والمسلمين واجمع بين صفوفهم ووحد بين كلمتهم وعليك باعدائك اعداء الدين. اللهم احكم دماء المسلمين واحكم دماء المستضعفين. اللهم احكم دماء المسلمين واحكم دماء المستضعفين وعليك باعدائك اعداء الدين. اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا واقواتنا واقوات المسلمين اجمعين وتقبل منا طاعتنا وصيامنا وقيامنا وصلاتنا ووفقنا